لم يركع إلا لله ولم يدخل في دين الطواغيت رغم السجن والتعذيب والمطاردة والحبس في الدار والتضييق في المعاش والرزق، رغم ذلك لم ينثني ولم يركع إلا لرب العالمين. نقدم للشبيبة وللشباب وللأمة هذا العلم الذي جهله الكثير لأنه لم يولد في فضائية مشبوهة، ولم تعرف هذه الملوثات الفضائية، حاربوه منذ أكثر من 30 سنة وهو حبيس يتردد بين السجن وبين مقار أمن الدولة، يضيق عليه لا يستطيع ولا يقترب منه أحد، وهو صابر محتسب في الوقت الذي صار فيه أنصاف المتعلمين وسفلة القوم ورعاع المنتسبين إلى الحركة الإسلامية شيوخا وأعلاما يشار إليهم بالبنان، والأخيار نبحث عنهم كالجوهر المكنون. لا أحد يعرف من هو الشيخ رفاع سرور، وخاصة أن الذين يستمعون إلي الآن من العالم الإسلامي وليس من مصر. حتى في مصر لا يعرفه إلا مجموعة معينة من المجاهدين ومن الحركات الإسلامية القدامى. هذا العبقري الفذ العلامة الفهامة بحق الذي حورب من ذوي القربة قبل حروب هذه الأنظمة المستبدة الظالمة خارج عن شريعة الإسلام. لا تكاد تعرف في تاريخه جاهلية. الرجل منذ أن ولد ولد كبيرا، عرفته الحركة الإسلامية المعاصرة كبيرا وعرفها كبيرا، شرفت به وشرف بها. لما لا؟ هو ابن الصغر، ولد هناك في الإسكندرية، ومصر محتلة في ذلك الوقت. انظروا وهو ابن 7 سنين عندما قامت طاغية ناصر بحملته الشعواء على الإسلام والمسلمين، وقام باعتقالاته الشهيرة. كان الصبي يسأل جدته ويسأل أمه لما أخذوا عم عبد الرحمن، قالوا له ببساطة لأن عم عبد الرحمن يريد أن يحكم بالقرآن. صبي لم يناهز 7 سنين يسأل هذا السؤال، وإجابة بسيطة لأسرة متدينة محترمة لم تستطع إلا أن تقول وتجيب في هذا الجو الرهيب من الخوف. زرع عبد الناصر جمهورية الخوف في قلوب المصريين في ذلك الوقت، والأم تخفت وتقول لأنه كان يريد أن يحكم بالقرآن. فأخذ القرآن كيانه، فقال لابد أن هذا الأمر عظيم، وهنا اعتنى وهو صغير بالقرآن وترعرع في المساجد في ذلك الوقت. حتى وهو في الثانوية وهو يتردد على مساجد أنصار السنة، لأن مصر في ذلك الوقت منذ الاحتلال ومنذ أن أن غيب العالم الإسلامي ودمر العالم الإسلامي وأسقطت الخلافة الإسلامية، ظهرت هناك جماعات لإحياء أو للحفاظ على الهوية وللبقية الباقية، جماعات تدعو إلى الدعوة الخيرية والعمل الاجتماعي، وجماعات تدعو إلى إعادة الإسلام من جديد. فظهر هناك الإخوان المسلمون، وظهر أيضا هذه الجماعات الأخرى، شباب محمد وغيرها، وهناك الجماعات التي كان معترف بها من الدولة وهي كأنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية، جماعات عتيقة قديمة كانت تهتم بالهدي الظاهر، وتهتم كأنصار السنة بمسائل القبور، حرب القبور والصوفية وغير ذلك. فهو يتعجب ويقول كيف هؤلاء يحافظون على السنة والهدي الظاهر وفي نفس الوقت ويحاربون شرك القبور ولا يلتفتون إلى شرك القصور. أنصار السنة في ذلك الوقت كانت ترسل البرقيات إلى عبد الناصر تحييه وتبارك فيه وهو يقبض ويعتقل، أهلا وسهلا، هل من مزيد، مرحبا بك، فأنت الحكيم وأنت الولي الذي يعتقل ويعتقل المسلمين، يحكم بغير ما أنزل الله. هذا الصبي وهذا الفتى اليافع الذي نشأ في طاعة الله يسأل ذلك ويتساءل مع شيوخه وهو يرى، وهذه التساؤلات التي تثور في صدره كالمرجل. عبد الناصر عندما كان يزور مسجدا فيه قبر تقوم قيامتهم ويكتبون: لا يا سيادة الرئيس، هذا شرك، لا يجوز أن تصلي في هذا المسجد. سبحان الله، هو نفسه الطاغية الذي يعذب إخوانهم، هو نفسه الطاغية الذي لا يحكم بما أنزل الله، ورغم ذلك ينتقدونه لأنه يذهب إلى مساجد فيها قبور. فهنا قال: لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما فائدة هذه الأمة وما فائدة هذا الدين إن لم نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ هنا بحث عن البديل، بحث عن البديل العملي بدلا من هذه الكهنوتية وهذا التقسيم للدين بأن دع لقيصر ما لقيصر ولله ما لله. هذه الجمعيات الإسلامية رغم ما قامت به من عمل اجتماعي إسلامي مشكور إلا أنها قسمت الدين إلى عبادة في المسجد وخارج المسجد، لا كلام، لا انتقاد للسياسة ولا انتقاد للحكومة، ودائما ليتهم اكتفوا بذلك. لكنهم حتى مجرد لو أنهم كانوا سلبيين مع الحكومة، لكنهم كانوا يحرضون ويشجعون الحكومة ويصححون مذهبها الباطل، وهذا ما ورثته السلفية العلمية فيما بعد، لأنها ربت، تم تربيتها على هذا. هنا لجأ شيخنا وأستاذنا وعالمنا الشيخ رفاع سرور رحمة الله عليه، نجا في تفكيره إلى عمل جماعي. في ذلك الوقت قام النظام الخارج عن الإسلام في مصر في ذلك الوقت بتنفيذ حكم الإعدام في شهيد الإسلام سيد قطب سنة 66، وهذا شاب ابن الثانوية العامة، فتى في غاية الفتوة والقوة وحب الدين، هنا بكى وحبس نفسه في حجرة وهو بعد أن قرأ في وسائل الإعلام تم تنفيذ حكم الإعدام في السيد قطب رحمة الله عليه، بكى وسألت جدته: لما يبكي؟ سألت أمه: لما يبكي؟ قالت: لأنه فقد صديقا له. قالت الجدة: وهل يعيد البكاء ميتا؟ هل يعيد البكاء ميتا؟ فهنا تحرك كيانه من هذه الكلمات البسيطات، فقال: نعم، لن يحرك ولن يحيي البكاء ميتا، لا بد من العمل. فأمسك بقلم وقرطاس وابتدأ وشرع في كتابه الذي صار مفتاح شخصيته وصار سر دعوته، وهو أصحاب الأخدود. كتب قصة أصحاب الأخدود وهو ابن 18 سنة. هذا الكتاب الذي وضع الله فيه القبول لأبناء الحركة الإسلامية، لا يشعر ذلك إلا من عايش تلكم الفترة أو بعدها. كتاب صغير بسيط، ولكنه كان يحرك الأرض الموات. هذا كان سر التقاء قادة الحركة الإسلامية الذين يبحثون مثله ويفكرون مثله. كيف الحل؟ كيف نفعل؟ كيف نعمل؟ هل نسكت عن هؤلاء الطغاة الظالمين؟ هل نسكت عن هذا الظلم، هذا القتل، هذه الوحشية؟ وكتاب ربنا حبيس بأيدي هؤلاء الجلاوزة. وهنا كتب كتابه أصحاب الأخدود: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. كتب هذه القصة بقلمه الذي كأنه يكتبه بأشلائه وبدمائه وبكيانه وبروحه وبقلبه. تقرأه وتشعر أنك لابد أن تنطلق. بعد أن تنتهي من الكتاب تشعر بأنك شخص آخر. هذا هو ابن 18 سنة. هذا ذكرنا بأن هذه الأمة بفضل الله رحمها ولود. هذا كنا نتعجب، كيف للإمام البخاري عندما سافر مع أمه إلى المدينة في رحلة حج وكتب وهو ابن 18 سنة تحت الشموع في الصحراء أمام المسجد النبوي، كتب كتابه التاريخ الكبير، أكثر من 30,000 ترجمة كتبها من رأسه هكذا في كتابه وهو صبي صغير ابن 18 سنة. إذن الأمة موصولة من عهد البخاري مرورا بالعهد الوسيط ابن تيمية وغيره إلى عصرنا هذا. الأمة فيها الأخيار، لكن الذي يحرمنا من هذه العقول ومن إنتاجها الدعوي الذي ينير الطريق أمام الشبيبة، هذه الحكومات المجرمة الخارجة عن الشريعة هي التي تحبسهم، وهي التي تظلمهم، تحبس أجسادهم وتحبس الكلمة وتحاربها، بل إنها كانت تضيق عليه حتى بعد خروجه من السجن، وتأمر أصحاب المطابع بعدم طباعة أي أفكار أو أي كتابات له، وما أحد كان يجترئ على ذلك، وكانت كتبه وأفكاره ومقالته تسرب كأنها من الممنوعات والمحظورات. لم لا؟ وهذا الشخص الذي كان وهو ابن 7 سنين كانوا قد اعتقلوه في 54 أو 56، هذا الذي اعتقلوه بعد ذلك خرج وأعطى وسرب إليه كتاب معالم في الطريق لشهيد الإسلام سيد قطب رحمة الله عليه، سرب إليه الكتاب فأثر فيه وهو فتى، لأنه كان يبحث يقول له: هذا الشخص ما الحل لهذا الرجل الطيب؟ يقول له: ما الحل لا بد من عمل، ولكن الرجل لم يفصح لأن غاب من الجواسيس رعب وخوف وهلع، ما كان أحد يستطيع أن يشرع أن يفصح، ولذلك اكتفى بتسريب الكتاب عن طريق جيرانه لإعطائه لهذا الشاب الذي توسم فيه خيرا وتوسم فيه الصلاح، فأعطاه كتاب معالم في الطريق فغيره وتأثر به، ولذلك كان يبكي سيد قطب رحمة الله عليه وهو في هذه السن، في نفس هذا السن شباب مثله يعربدون ويفسدون ويقول أهلهم فلا هؤلاء صغار دعوهم يعربدون يعاقرون الخمر، دعوهم يستمتعون بحياتهم، وهو كان يستمتع بحياته في دينه رغم هذا الجو، يتألم لأمته وهو في هذه السن المبكرة. هنا في ذلك الوقت اختمرت الفكرة وانطلق مع أقرانه وأصحابه. انظروا إلى مفتاح شخصيته وهذا الكتاب العظيم، كتاب صغير قد تزدريه لو نظرت إليه اليوم، قل هذا كتاب، هناك كتب ما شاء الله كبيرة وعظيمة، العبرة بالأوائل بهذه الكتب، أنت الآن المكتبة مملوءة مكتظة، لكن هؤلاء جميعا عيال على كتب هذا الشيخ العظيم وعلى مثله من الأعلام هذه الأمة الذين ظهروا إبان الاحتلال للعالم الإسلامي وإبان هذه، ولا تزال هذه الهجمة الاستعمارية الصليبية على العالم الإسلامي، رغم أن البياضق الذين يحكموننا يتسمون بأسماء إسلامية. إنه الشيخ رفاع سرور رفع الله شأنه، رغم أنهم أرادوا أن يضعوا شأنه وأن يقبروه حيا، رفع الله شأنه رغم أنوفهم، وكان في سرور وحبور وطمأنينة مع النفس أن هذا الدين منتصر لا محالة بإذن الله. لذلك ستجد هذه الفلسفة وهذا التحليل العجيب في كتاباته في قدر الدعوة، عندما يحلل هذه قدر هذه الأمة وقدر هذه الأمة أنه هو الجهاد وسنن الله سبحانه وتعالى، لا بد من التغيير، وهذه التغيير تخضع لسنن ثابتة. كان يحلل مثلا وتكلم عن حكمة الدعوة وبيت الدعوة، هذه عبقريات لا يوجد، لا تجد كاتبا في التاريخ المعاصر كتب مثل هذه الكتابات. تشعر أن سيد قطب يكتب رحمة الله عليه، تشعر أن أستاذه يكتب، هو حفر لنفسه اسما في تاريخ الزمان، صار نجما من نجوم هذا العصر، رغم أن هؤلاء البسطاء لا يعرفون إلا الشيخ سين والشيخ صاد الذي يظهر في فضائيات دغدغة المشاعر. أما إذا سألت عنه انظروا، يقول له ابنه يحكي لي هذه القصة، قال كنا حديثا، يعني هذه مسألة قريبة، كنا في فرح، دعينا في فرح، هو يجلس، كان يجلس بسيطا لا يلبس بطريقة وليست له حيثية ولا ظلال ولا يوجد، حتى الناس لم تكن تعرف صورته أصلا، يقرؤون كتبه ولا يعرفون شكله أصلا، يجلس بلبس عادي هكذا بالقميص، هذا يسمى الجلبية، هذه الجلبية باللفظ المصري، هذا هكذا يلبس هذه القميص الطويل ويجلس عادي وبدون أي شكل يدل على أنه شيخ، إلا أنه شيخ كبير من ناحية الشيبر واللحية فقط كبقية الناس، يجلس على الكرسي ويقول ابنه لي يحيى، أحياه الله على الإسلام، إن شاء الله سيكون مثل أبيه وابنه الأكبر، دخل رجل فسلم عليه ماشي، يعني من يهنئون الناس، قال نتعرف، يعني من الشيخ؟ قال له أخوك في الله رفاع سرور. فقال له أهلا وسهلا، والله ذكرتني بشيخ عبقري له كتاب عندما ترعى الذئاب الغنم، هذا الشيخ العظيم اسمه رفاع سرور على اسمك، طبعا هو رفاع سرور، لو أن غيره لقال أنا ألم تعلم من أنا يا رجل؟ أنا رفاع السرور الذي تقرأ. لم يتكلم ونظر إلى ابنه، فابنه لم يقل له لا هذا أبي، لأنه يغتر يعني يفرح بهذه، قال هذا أبي، لم يقل وسكت ولم يبح ولم يتكلم بها حتى، ولم يقل لأحد هذه القصة حتى سرها لي ابنه، وقال له كان لا يحب أن يذكر هذا أنه كان في كذا وحدث له كذا، لا قال لا، قال ابنه هذه الرواية حكاها لي أنا شخصيا، وقال هكذا كان يمشي بسيطا والناس لا تعرفه، وهو علم من أعلام الإسلام يمشي على الأرض. لو قدر له أنه كان بين كرام وبين من يهتمون بأهل الحق لحملوه على أكتافهم ولاحتضنته صدورهم ولصار يشار إليه بالبنان، لكنه لم يكن هكذا من أولئك النفر الذين اشتروا الدنيا بالآخرة. هنا بحث عنه من كانوا يبحثون عن الحق في ذلك الوقت وكانوا شبابا، لتعرفوا ولتعلموا أن هذه الحركة الإسلامية تعانت، وأن البناء بدأ مبكرا، وأن الأسماء الذي تسمعونها أن هذا الخير وهذه القوة في الطرح الآن لم يكن وليد يوم وليلة، هناك من أسسوا هذا البنيان من قبل في ظل تعتيم وقمع وإرهاب محلي وعالمي. هؤلاء الشباب نحتوا في الصخور لكي تصل الدعوة بحق إلى هذه الأمة بأسرها. هناك في ذلك الوقت كانت هناك كوكبة من الشباب يفكرون نفس التفكير، كان هناك شاب اسمه يحيى هاشم، كان رئيسا للنيابة، وكيل النيابة، هذا برستيج، هذا منصب كان يحلم به الناس، وكل من يتمنى أن ابنه يكون وكيلا للنيابة في سلطة القضاء، النيابة العامة، يمشي كالطاووس مبتخم وكيل نيابة يحقق مع الناس وهكذا. هذا ما اهتم بهذا المنصب. كان مثلهم أيضا، مثل هذه المجموعة، هو والدكتور أيمن الظاهري في ذلك الوقت أيضا، ومجموعة أخرى من الأسماء رحم الله من مات منهم، بحث عن صاحب هذا الكتاب، فذهب إلى مطبعة وعرف عنوانه، هذا فلان الذي يسكن في الإسكندرية وهكذا، وهو كان وكيل نيابة في الإسكندرية أيضا، فشده كتاب الذي هذا الكتاب الذي ألفه ابن 18 سنة هذا الفتى في الثانوية، شد هذا الكتاب يحيى هاشم وكيل النيابة، فأراد أن يتعرف على هذه العقلية الفذة، فتعرف عليه وحبه لدرجة أن الشيخ رفاع سرور بنفسه سمى ابنه يحيى حبا في يحيى هاشم، سماه يحيى ليحيى، سماه يحيى حبا في يحيى. ولذلك ستجد أن الدكتور أيمن دائما غالبا ما يجد مناسبة، أي مناسبة يتكلم ويترحم دائما عن يحيى هاشم، لأن يحيى هاشم رحمة الله عليه كان ينطبق عليه أحسب ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بصير رضي الله عنه، ويل أمه مسعر حرم لو كان معه رجال، هؤلاء جميعا ويل أمهاتهم مسعر حرب، مسعر حرب لو كان معهم رجال، كانوا جميعا هكذا. ولذلك تعرفوا وأنشأوا، فكروا في إنشاء جماعة يواجهون هذه الطاغية، نعمل انقلاب، وقول لك نعمل، هؤلاء الشباب كانوا صغارا، نعمل انقلاب عسكري، نتغلغل في الجيش والضباط والدعوة، وهناك يقول لك نعمل ثورة، ويقول لك نعمل حرب عصابات. حتى إن الدكتور أيمن يقول لما عرض عليه يحيى هاشم وقال له رحمة الله عليه نعمل حرب عصابات في مصر في ذلك، قال البلد ليست مؤهلة للحرب عصابات، يعني البلد هذه لا تنفع فيها حرب عصابات. فقال وأعطاه وقال أعطيته وأهديته كتابا في حرب العصابات، كان يحبه جدا، وهو أيضا وكان يحترم كل أستاذنا وشيخنا الشيخ رفاع سرور، رغم أنه لم يكن كبيرا، يعني فارق بينه وبين الدكتور أيمن ليس كبيرا بالمعنى، سنوات معدودات يعني، ورغم ذلك كان يقول شيخنا وأستاذنا. انظر الاحترام، لتتعلم الشبيبة ويتعلم الشباب كيف الاحترام والأدب حتى مع الأقران، يحترمون بعضهم البعض في أدب جم وسمو في الأخلاق، لأنهم أصلا في الأساس ما تعرفوا في حانة وما تعرفوا في شارع للعب كرة ولا غير ذلك، هم تعرفوا في الله، تحابوا في الله، نشأوا في طاعة الله، فلذلك كانت أخلاقهم سامية. فهنا تعرفوا مع بعضهم البعض. والسر الذي لا يعرفه كثير من الناس أن هناك في ذلك الوقت كل هؤلاء شباب كانوا يريدون تغيير الوضع في مصر، ولا بد من عودة الإسلام مرة أخرى. فترة الستينات شيوعية اشتراكية عري، ما يسمى موضة الميني جيب والميكرو جيب، فساد ما بعده فساد، والهيبس والخنافس وغير ذلك من والسخرية والازدراء على الدين، كل هذا في الستينات إلى أول السبعينات. بلد عندما تذهب إلى القاهرة في ذلك الوقت تظن أنك في دولة شيوعية، تظن أنك عري، لا تجد كأنك في دولة من دول لا علاقة لها بالدين والإسلام إلا إذا ذهبت إلى المساجد. إذا فتحت التلفاز وسائل الإعلام في ذلك الوقت سخرية وازدراء، وخاصة بعد حرب 67 أرادوا زادوا جرعة الازدراء بدل العودة إلى الله. لماذا؟ أرادوا دغدغة المشاعر، فصدروا لنا عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وغيرها، وهؤلاء صاروا يدغدغون مشاعر ناس ومسرحيات المستهزئة، طبيخ الملائكة وغيرها، كل ما تخفى الثلاثي أضواء المسرح، كل هذه حملات والأفلام التي كانت عبارة كانت ممنوعة من قبل نشروها بعد حرب 67، تدمير دغدغة ناس، الناس كانت تتساءل، وصاروا وكان من ضمن هؤلاء الثائرين هؤلاء الشباب، صاروا جميعا يحيى هاشم، دكتور أيمن زهري، الشيخ رفاع سرور، اسماعيل طنطاوي مجموعة، والشيخ نبيل برع رحمة الله عليه، وكل هؤلاء صاروا وتوعدوا أن يتظاهروا في مسجد الحسين رضي الله عنه، وفرقوا أنفسهم. وكان يحيى هاشم من المتحمسين جدا، وكان معتزا بنفسه، يشعر يعني هذا إنسان ما كان سابقا لعصره، لكن العصر لم يكن مهيئا لمثل هذه الشخصيات. قام فخطب على مثل الناس وحملوه وندد بهذه الجريمة النكراء وخيانة سلاح الطيران التي لم يطلق طلقة ولا طائرة واحدة في 67 ودمر، وكانت الهزيمة النكراء والذل ما بعده ذل إلى وقتنا هذا، دمروا هذه الجيوش الجرارة في 6 أيام بل في 6 ساعات. قامت مصر عن بكرة أبيها في الجامعات وغير ذلك تندد بهذه القيادة الخائنة، وكان منهم يحيى هاشم، رفاع سرور، دكتور أيمن الزهري، وكل أبناء هذه الفترة، هؤلاء الأوائل، مجاهدون الأوائل، مؤسسون الأوائل. حملت الجماهير يحيى هاشم رئيس النيابة، حملوه على أكتافهم هذا الشاب الذي كان يندد، وخرجوه في الشوارع، لكن رجال المباحث خدعوه وقبضوا عليه. لما فشلوا من الجماهير دخل اقترب منه أحدهم وقالها هذا سارق محفظتي يا ناس، هذا سارق محفظتي، هذا تكاثر عليه، ثم أخذوه إلى المباحث وأوسعوه ضربا وتعذيبا. وهناك في المباحث اكتشف حسن طلعت رئيس المباحث هذا الجزار السفاح، اكتشف في ذلك الوقت هذا اللواء اكتشف أن هذا الشخص محصن قضائيا، هذا وكيل نيابة، يعني التذمر وصل إلى سلك القضاء والنيابة وهم أنصار النظام أصلا، فأسقط بيده. لكن الشاب يحيى هاشم هذا المجاهد الأول الذي وضع اللبنات الأولى أيضا قال له، فصار هو الذي يحاكمه، قال لحسن طلعت أنت مسلم؟ يقول له أنا مسلم أدافع عن الإسلام. وهذا يدافع عن النظام، هذا الذي عذب وقتل ودفن الناس في الصحراء هناك في مدن في مصر، مصر الجديدة، مدينة نصر، هذه على جثث البرياء. هذه المدينة هذه كانت قبورا للمعذبين الذين كانوا يقتلونهم ويدفنونهم في الصحراء. بنوا هذه المدينة اسمها مدينة نصر، ومصر الجديدة هذه معظمها من على أشلاء هؤلاء المساكين الذين قبروهم. فرأى هذه الصورة في الأعلى مكتوب عليها الله، كما في بعض الله جل جلال هكذا. قال ألا ترى هذه الصورة؟ لماذا وضعت هذه الصورة؟ هل تعترف بهذا الإله؟ فلما تخالف هذا الإله؟ فظل هذا الشاب المضروب، هذا الذي جاء به ليحاكموا فحاكمهم، ولكن نظرا لأن البلد كانت تغلي والأمور كانت في غاية الصعوبة والأمن كان مهترئا، فأطلقوا سراحه خشية الفضيحة في ذلك الوقت، ولا يريدون اتساع الأمور. هل سكت؟ هل خاف؟ لم يهدأ يحيى هاشم، واتصل مرة أخرى، ثم ظهر في ذلك الوقت تنظيم جديد اسمه الفنية العسكرية في سنة 74. جاء هذا الشهيد رحمة الله عليه الدكتور صالح سرية، جاء من فلسطين وكان دارسا للتربية في جامعة بغداد، وأخذ الدكتوراه من جامعة عين شمس. وهذا رجل كان مبعوث طبقا لمنظمة التحرير الفلسطينية في ذلك الوقت، ويعمل في الجامعة العربية، وكان لكنه كان يحب تغيير، لا بد، كان يؤمن بهذه المسائل الموضوع، لا بد من تغيير الواقع، لا بد من عودة الإسلام وعودة الخلافة مرة أخرى. فهنا بحث عن الشباب. أتعرفون للأجيال الذين لم يعرفوا هذه المسألة أن الذي قدم شباب الفنية العسكرية مجموعة الإسكندرية بصفة خاصة، الذي قدمهم لصالح سرية رحمة الله عليه هو الشيخ رفاعي. قال لو عرفه على المجموعة الإسكندرية لأنهم كانوا هم تابع له. فقال له يا شيخ خذ هؤلاء لأنني لا أستطيع، وهؤلاء ممكن ينتفعوا بك. هو الذي قدمه، لذلك حكم الشيخ رفاعي فيه وقبض عليه في قضية الفنية العسكرية سنة 1974، ولكن برئ فيما بعد. وهنا يحيى هاشم رحمة الله عليه لما كان يتابع هذه القضية أيضا فنية عسكرية، لأنه إيش الفنية العسكرية؟ طلب في كلية الفنية العسكرية إذا يتخرجون ضباطا، يتخرج ضابط مهندس وهكذا، يتخرج في الجيش يعني، فهؤلاء من النخبة. فكان منهم طلبة اسمه طالب اسمه الأناضولي، كريم الأناضولي، وبعض الطلبة، هذا قائد هؤلاء المجموعة. وكان هؤلاء طلبة في الكلية أيضا يعتقدون، وكانوا من هؤلاء إسلاميين، فقالوا إن السادات سيجتمع باللجنة المركزية في مقر ما يسمى الاتحاد الاشتراكي، هذا اللجنة المركزية كل خيارات الدولة ستكون موجودة. فقالوا لابد نعمل ايش، روح يقبضوا يعتقلوا المجموعة كلها ويقيموا الدولة الإسلامية. وكتبوا بيانا كتبه الشيخ صالح سرية في ذلك الوقت. طبعا للتاريخ الشيخ صالح سرية دكتور صالح رحمة الله عليه لم يكن يريد، كان يريد تأخير هذه المسائل حتى يعني يكون هناك قاعدة كبيرة، لكن كريم الأناضولي رحمة الله عليه وبعض الشباب كانوا صغارا وتحمسوا وقالوا لا دفعوه دفعا، يعني في النهاية ما كان يستطيع أن يتراجع. فقالوا الخطة يستولون على أسلحة الطلبة في أسلحة الحراس في كلية العسكرية في كلية الفنية العسكرية، ويعطوا لهم منوم مخدر هكذا. واضح اشتروا مخدر، المخدر لم يكن كافيا، مخدر يعني تايواني، مخدر تايواني هكذا، مخدر أي كلام. والمهم المخدر هذا لم يفعل مفعوله، وحدث أن اكتشف الأمر واشتبكوا مع الحراس وحدثت مجزرة وفشلت. وكان الهدف كان يأخذوا أسلحة الحراس ثم بعد ذلك يتجهون إلى السادات هو جالس في المكان المقر ويعتقلونه هو كل قيادة الجيش وقيادة الدولة بل رئيس الوزراء والوزراء، كل الدولة كانت مجتمعة في ذلك الوقت. طبعا الظرف لم يكن مناسبا في جميع المقاييس بأشياء أخرى، لأن السادات كان منتصرا في حرب 73، وكانت شعبية السادات كان الناس يعني يكون الرئيس المؤمن، لكن الجو في ذلك الوقت لم يكن مهيئا بالمعنى لأن الظرف غير، بالإضافة إلى حماس الشباب في ذلك الوقت، إضافة إلى هذه المسائل التي فشلوا فيها. المهم في النهاية أن قبض عليهم جميعا وتم اعتقال أكثر من 91 شخصا، ومنهم الشيخ الدكتور صالح سرية، وحكموا عليه الإعدام سنة 75، وعلى كرم الأضول مجموعة أخرى، ثم بعد وأحكام متفاوتة ونفذ حكم الإعدام في شهر أكتوبر سنة 1976 في حق الدكتور صالح سرية رحمة الله، وعلى كرم الأضول بعد ذلك. في ذلك الوقت كان الشيخ رفاعي لما خرج بعد ذلك أيضا، ولكن الشيخ يحيى هاشم كان في ذلك الوقت، انظروا، كان يريد تحرير هؤلاء بأي طريق، لأنه كان يؤمن بما يسمى حرب العصابات وتشوير الجماهير وغير ذلك، فأصر على، فكان يتابع القضية، فكتب للتاريخ، الناس لا تعرف، كتب للمحامي الذي كان يترافع عن المتهمين في قضية الفنية العسكرية، كتب له الدفاع، نقاط الدفاع الأساسية، وأرسلها له سرا، ولم يكن أحد يعرف أن هاشم يحيى هاشم هو الذي كان يدافع عن طريق هذا المحامي عن القضية. قرأ القضية بنفس النيابة، وعارف الثغرات عند النيابة، وعارف ماذا ستدافع النيابة، ولذلك كتب دفاعا محكما لمن أجل تحرير هؤلاء بقدر حتى لا يأخذوا، حتى لا يحصلوا على أي شيء، ألا يحصلوا أي أحكام، ولكنه كان يريد تحريرهم أيضا من السجن، ولا بد من إيجاد مكان، ففكر في الصعيد. هناك أرسل رسالة، لأنه وكيل نيابة عمل شهادة مزورة بحكم أنه لديه الختم ولا أشياء، بزيارة وتحرير المساجين، وعمل خطة محكمة. فلما أحد الأشخاص أراد يوصل الرسالة بكيفية عد كل العدة، ولكن اكتشفت الخطة في عندما سربت من القاعة للقفص، أخذها أحد الحراس، وهنا جنن الدولة، فبحثوا عنه، فهو هرب، هو طبعا هو مجموعة من المؤيدين له، وذهبوا إلى الصعيد محافظة المنيا، وذهب إلى مكان هناك، وظل وأخذ عمل نفسه زي الشرطة العسكرية مثل الجيش هكذا، لكن العمدة شك فيهم وأرسل، اتصل بالشرطة فحاربوهم، أسلحتهم كانت بسيطة، نفذت الذخيرة، قبضوا على من قبضوا وقتلوا في النهاية. اشتبك هو قائد قوة الشرطة في البوليس، وقتل رحمة الله عليه، ولم يتم مشروعه في هذا، لم يتم ولم يتمم يحيى هاشم رحمة الله مشروعه، ولكنه واضع اللبنات الأولى لهذه المشروعات الجهادية المسلحة التي لم تكتمل في ذلك. لو كان يؤمن بما يسمى حرب العصابات وتغيير هؤلاء بالقوة، كان يؤمن لا بد من تغيير هؤلاء بالقوة، ولذلك اصطفاه الله شابا، لأنه لم يكن يستطيع أن يعيش هكذا. هؤلاء الأشخاص لا يستطيع أن يعيشوا هكذا، وهم يرون هذه المنكرات تنتشر بهذه القوة. ولذلك في هذه الفترة الشيخ رفاعي سرور ذهب إلى مدينته في الإسكندرية، ثم استقر بعد ذلك، بعد الخروج، وعكف في ذلك الوقت في مدينة يعني سكن في مكان فقير بسيط جدا في مدينة في محافظة القاهرة، في اللي هي ما يسمى المطرية، مدينة اسمها المطرية في مصر قريبة من القاهرة، وظل هناك. لكن الدولة كانت أعينها لا تغفل عنه، حتى اعتقلوه في عام 81، لأنه مع هذه المجموعات التي اغتالت السادات، ولكنه في جميع الأوقات التي اعتقل فيها كان ثابتا، لم يتراجع. هذا أسد هصور في القفص، أسد هصور في السجن، لا يعطي الدنية، ليس ذليلا، ليس مهان، ولكنه كان عبقريا، وكان إخوانه يعلمون أنه، وذلك هو يعتبر من المنظرين لتاريخ ولأفكار وفلسفة ما يسمى المشروع الجهادي الإسلامي على مستوى العالم، وليس هذه الأسماء الجديدة كلها أسماء جديدة، لكن هذا هو أول من كان ينظر. وذلك بعض الخبثاء من السلفية المتراجعة هذه المتكلسة وصفوه، قالوا كان مجاهدا ثم صار منظرا، لا هو الذي يكتب كتابا، كتاب أصحاب الأخدود، وهو ابن 18 سنة، هو منظر ومجاهد أيضا، يجمع الاثنين معا. وتفرغ هذا وبعد السجن لم يرحموا هذا الرجل، عذب تعذيبا، كانوا يعلقونه في سجن القلعة من رجله حتى رجله، الأربطة تدمرت فككت من كثرة هذه، رغم لم يرحموا أمراضه، الأمراض التي جاءت على التي أصابته وهو في سجن القلعة في ذلك الوقت في سنة 81. عذب عذابا ظل 3 سنوات، لذلك خرج في السجن مع الدكتور أيمن الظاهري أيضا، لما لأن المحكمة برأته بعد 3 سنوات. هل النظام تركه؟ هل تركوه في حاله وشأنه؟ لم يتركوه، ضيقوا عليه في أرزاقه في عمله. انظروا، هل رأيتم هذه الصورة في الفيديو وهو ممدد بعد أن سقط ميتا وهو على هذا الفراش، على هذه البسط؟ هذا بيته، هذا البيت عبارة عن هذا. أنت عندما تقول إيش هذا المكان، هذا كلام مكان مهجور، هذه الحجارة وهذه الحائط المهدم، وإيش هذا تظن كأنه في شارع أو في مكان، يعني هذا يعني زقاق أو شيء؟ هذا بيته، هذا هو الشيخ الزاهد. زاد نقول عنه العالم المجاهد الزاهد بحق رفاع سرور. لماذا نقول عنه؟ انظروا إلى الصورة وشاهدوها في اليوتيوب، وأنتم ترون الشباب عندما صوروه، وصوروا بعد ما مات في المسجد، مات وهو يتوضأ بعد الوضوء ودخل في صلاة العصر مات. أي حسن ختام نحسبه كذلك؟ يعني أي حسن ختام بعد ذلك؟ توضأ يوم في صلى العصر، وهو في صلاة العصر قبل أن يصلي العصر، وهو في شرع في الصلاة فمات، أغشى عليهم مات. هناك أفضل ما مما إما الإنسان يتمنى أن يموت شهيدا، يقتل شهيدا، أو يموت مثل هذه الحالة على طهارة وفي مسجد في بيت من بيوت الله. وفي نفس الوقت يقول لي ابنه يحيى أنه سبحان الله في نفس اليوم فعل أشياء ليست كعادته، كل يوم يصلي الفجر ثم ينتظر، يذكر يقول أذكار الصباح حتى تشرق الشمس فيصلي الضحى ثم يعود إلى بيته بيومه على طول هكذا. في ذلك اليوم هو يوم أول أمس، يوم الأربعاء 30 من ربيع أول 1433 هجرية، في نفس اليوم فجر اليوم ظل بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر الأذكار كعادته، ثم صلاة الضحى، لكن في هذه المرة صلى 6 ركعات ليس كعادته، يصلي دائما ركعتين. في هذا اليوم الذي توفي فيه قدم بين يدي ربه، بين يدي ربه طاعات 6 ركعات لصلاة الضحى ليس كعادته، ثم ذهب إلى بيته، ثم عاد إلى صلاة الظهر، ثم رجع إلى صلاة العصر وهو يتوضأ، ثم شرع في الصلاة فمات. أي حسن هذا؟ وأي أي أي أي حسن خاتمة هذه؟ هذه نحسبه من هؤلاء المصطفين الأخيار الذين اصطفاهم الله وهيأهم الله إلى هذا العمل الصالح من رضا الله سبحانه وتعالى على عبده، أن يوفقه إلى فعل الطاعات كما فعل بشيخنا العلامة رفاع سرور رحمة الله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يرجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إنه رفاع سرور، إنه عالم من أعلام هذا العصر، عالم من أعلام الإسلام، الذي حفر لنفسه اسما بين عظماء هذه الأمة رغم أنوف الشانئين الحاقدين، رغم أنوف هؤلاء مشايخ الوسطية وغيرهم. الرجل كان يحمل هم أمة، كان يتواصل وكنت أتواصل معه وهو يعلم حالي ويعلم أن الظروف ليست بهذه سهولة، وكان محاصرا في بيته يسأل عن العبد الفقير. أبي يطمئن عليه ويرسل لي ويقول أنا أريد أن أطمئن عليك، ويقول أنا أخشى أن تضار بهذه المكالمة. هذه قبل أيام المخلوع بسنوات، لم يرحمه على مدار 30 سنة هذا الطاغية المجرم، لم يرحم شيخا ولا امرأة ولا وليدا. اعتقلوه عام 2005 أيضا هو وابنه، وظل عمر ابنه، كلهم ما شاء الله عنده 6 أولاد بنين وبنات نحسبهم من الأخيار، البنين والبنات ما شاء الله من الدين والعلم والخلق الرفيع، أخلاق إسلامية محترمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى أصهارهم مبتلون أيضا، كانوا في السجن أيضا وأزواج بنات أيضا. فلهذا هذا بيت ابتلاء، بيت بلاء، صبر، رجل محتسب رغم الضائقة المالية التي كانت تلم به والظروف القاسية التي كان يعيشها، ورغم ذلك كان يكتب ولا يمل ويرسل هذه المقالات هنا وهناك ويسأل. ورغم أنه في ذلك الوقت كان من أتصل أنا به شخصيا كانوا يغلقون الهاتف في وجهي، رغم أنها كانت لمصلحتهم. الذين يتكلمون الآن بعد سارة يقول لماذا لم تتصل بنا ولماذا تتصل بفلان وعلان، كنت أقول سبحان الله، كنتم تدفعونني على الأبواب. والشيخ رفاعي سرور كان يفتح لي قلبه وهاتفه رغم ويعاني المخاطر، يستدعونه في أمن الدولة هو وأبناءه ويهينونه، يعذب في أمن الدولة، وكانوا يعذبونه حتى في سجن القلعة، يقولون احمل هذا وعلقونه على الباب، باب خشب، الباب بالأطر يعلق ويضرب بهذا على يقول لك نام على بطنك، وهذه الصعق الكهربائي وهذه الكرابيك وهذا التعذيب والصياط والصراخ وكب الماء البارد والساخن عليك في وقت واحد بلا رحمة. والآن يسألون على هذا المجرم الطاغية، لا بارك الله فيه حسني، يقولك الرجل عنده باء ناهز 80، رأينا من ناهز 80 في سجون الطاغية لم يرحمهم. وهذه المستشفيات كنا نتمنى أن ندخلها رغم أنها كانت كغابة، مستشفى طورة هذه التي يحسنونها الآن كانت كغابة، الذي يدخلها كأنه مفقود، بس كانت هذه أمنية، لا يوجد أي شيء، يعطيك نوع واحد من البرشام أو الدواء فقط، لا أي شيء تموت، لا يهمهم، غلاظ شداد، حتى الدكاترة والأطباء في ذلك المستشفى عبارة عن مخبرون لأمن الدولة. الآن يقول هذا الرجل الضعيف ارحموه اعف عنه، هو عفى عن من؟ كان يعفي عن الجواسيس والخونة، ورغم ذلك كان يصر على إعدام إخواننا ويصدق على إعدامهم وقتلهم عبر المحاكم العسكرية. من لا يرحم لا يرحم. هل رحموا شيخنا رفع سرور عندما كان هذا الجواز المجرم شقي مريض يقول احملني على ظهرك كالدابة، يقول انا اريد ان اذهب الى هناك، اذهب الى هناك يحمل، هكذا يعذبونه ويذلونه، لكنه ما كان يردد الا احد احد، ذلكم الشعار شعار بلال رضي الله عنه، ما كان يعطي الدنيا، يعذبوا في الجسد كما تفعلون، لكن قلبي مع ربي مطمئن، لن تستطيعوا أن تفعلوا، افعلوا بالجثة، افعلوا بالجسد كما تفعلون، كان صابرا، وذلك ضيقوا عليه كثيرا، لأنه ما استطاعوا أن يشتروه، ولا حتى أن يرغبوه في شيء ما، في وظيفة ما، في دعوة ما، ولو أجاب ولو حرك أصبعه لاحتضنوه ولا سوقوه لوسائل الإعلام. ونعرف أشخاصا من مثل هؤلاء الذين سوقوا وسوقاتهم أبن الدولة وصاروا شيوخا وأعلاما يشار إليهم بالبنان، وهم لم لا يستحقون، ما كان أحد منهم يحلم أن يكون تلميذا عند الشيخ رفاع سرور، ولا حتى أن يكون مثل شسع نعله. هؤلاء أبطال، هذا وتاريخ لابد أن يتعلمه الشباب ويعرفه الشباب، يعرفون معادن الرجال، وأن الشيخ رفاع سرور من أنفس المعادن، لكنه لم تسلط عليه الأضواء، لكنه لم تستضف هذه ولم تضخم في شخصيته ولا حيثيته هذه الفضائيات. كانت الفضائيات فقط حكرا على مجموعة تعرفونها، صاروا كأنهم قدروا الإسلام، صاروا كأنهم شيوخ الإسلام، كأنهم شيوخ الإسلام، أعلام الإسلام، رموزه. واحد يقول لك هذا الشيخ فلان محمد حسان رمز الأمة، رمز الأمة أعوذ بالله، هذا رمز النظام، رمز أزلام النظام. وماذا عسنا أن نقول في الشيخ رفاع سرور مثلا إذا كان هذا رمز الأمة؟ إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، إذا كان محمد حسان سيكون رمزا للأمة، فما بالنا بشيخنا هذا الشيخ العالم الزاهد هذا بحق. هذا رجل كتلة، آية من الأدب، أدب رفيع، عندما تتكلم ويحدثني أنا العبد الفقير، يحدثني أقول له يا شيخنا بارك الله، ناديني باسمي، أتلذذ عندما تناديني باسمي، يرفض ويأبى خجلان ويقول لا لا، أقول له والله أنت نجم، أنت شيخنا، أنت شيخ الشيوخ، وليس شيخنا، شيخ الشيوخ، كيف تقول لي يا فلان يعني تناديني بهذه الألقاب؟ لا تناديني بهذه الألقاب، أنا أتلذذ وأنت تناديني، أنا أستحي أن تناديني بكلمة شيخ أو غير ذلك في مقامك، وهو وأداعبه بكتبه وبأسمائها. أو هذا قدر الدعوة أن يناديني شيخي بهذا الاسم؟ يعني هو يضحك، أقول قدر الدعوة، هذا قدر الدعوة اسم كتابه، يعني أن يناديني شيخي بهذا، هل وصل الأمر أن ترعى ذئاب الغنم؟ فيضحك هكذا، تقول لا بد، هذه من حكمة الدعوة، هذه أسماء كتل، أسماء كتل. فكان ينشرح وكان مهموما يريد توحيده. الذي أصابه في مقتل هذا الهم والغم الذي أصابه بعد الثورة المصرية، شعر أن الثورة اختطفت، قال الثورة اختطفت، لا يوجد إلا تياران، يقول لا يوجد إلا تياران، تياران إخوان وطرائر السلفية المنهزمة التي دمرت كل شيء، هؤلاء الذين حموا العسكر ووعدوا الثورة وأطفأوا شعلتها. كان يقول لذلك لابد من إيجاد كتلة ثالثة تصد هذا، لابد من إيجاد هذا التيار. عندما كنا نتناقش في هذا التيار الجديد الذي كنا نريد أن نشكله، وكان موافقا مؤيدا يريد، قال أريد ذلك، وكان كل كان بيته مفتوحا منذ انطلاق الثورة وإلى أن توفاه الله، دائما مجموعة من الشباب تذهب ومجموعة أخرى تأتي ليستغنوا. لا يوجد في مصر من الشخصيات المحترمة إلا هذا الشخص، يعني هذا العالم لا يوجد، عايز أقول من هو الذي يعلمون أين سنذهب للاستشارة؟ نذهب إلى الساقطين الذين سقطوا من مشايخ السلفية العلمية، يذهبون إلى من؟ هؤلاء المشايخ في الإخوان هذا، يعني خلاص نفضنا أيدينا وغسلناها من منهم، ولكن نتكلم حتى على الشيوخ لا يوجد إلا عدد قليل على الأصابع، كان من أعلام هؤلاء هو الشيخ رفاع سرور، كانوا يذهبون إليه، أشر علينا يا شيخ، الأمور كانت فتنة، فتنة عمياء، ضيعوا حلم هذه الأمة، كان كل يوم يا حزين، كل ما يكلمني يكلم بحزن وبحرقة، أقول له يا شيخنا ضيعونا وضيعوا منا فرصة تاريخية، وهو طبعا أدرى مني بالواقع، هو كان يتألم على الواقع، كل الواقع مرير وللأسف ضيعوا، ولكننا لا بد أن نقاتل من أجل هذا الحفاظ على هوية هذه الأمة، لا بد مثلك ومثلي ومثلها نكون نواة صلبة للصد عن هذه التيارات ونبين أن مهما كانت هذه التيارات هناك تيار، هناك جماعة، هناك قوة تستطيع أن لا تنحرف ولا تشترى. كان يقول ذلك وكان مهموما رغم الأمراض والأوجاع التي به، ولكنه كان لم يكن يعمل لنفسه قط. والله ما أحسبه أنه عمل لنفسه قط شيئا، هو كان يعمل للأمة ويعمل لغيره، وأي إنسان يأخذه إلى أي شاء يذهب حيث يشاء، يقول هناك في يا جماعة، حتى برغم كبر سنه أنه يذهب إلى هذه الميادين العامة والتظاهرات والأشياء ويجلس إلى هناك للصلح مع الناس وللتوفيق بينهم. إيش هذا؟ هذا خير أشخاص ولدوا ليكونوا نبراسا للأمة، ليكونوا منارة لهذه الأمة. أما هؤلاء الذين يريدون أن يتذببوا قبل أن يتحصرموا، هؤلاء الذين يصلون إلى مرحلة التضخم ويثبون هكذا من علو من خلال فضائية مشبوهة أو من خلال وسيلة إعلام ملوثة أو رشوة هنا من طاغية ما يتكلمون ويختطون باسم الدين، ما كان هذا؟ ما كان الشيخ رفاعة سرور من هؤلاء؟ هذا الذي ترك لنا ميراثا أكثر من 14 كتابا، هذا الذي هدم في آخر حياته لما ضيقوا عليه تفرغ لتدمير ديانة النصرانية في مصر، هو الذي دمر هذا المجرم الكذوب الأفاك النصراني زكريا بطرس، القصة زكريا بطرس المدعوم من الغرب والشرق ومن كنائس الشرق والغرب، دمره تدمير نسفه بالعلم وبقوة الحجة، وهو الذي تكلم الحاكمية والحرب الصليبية، وتكلم عن حرب الصليب، وتكلم عن بدعة النصرانية في الاعتذار، هو الذي له هذه الردود على الشبهات التي أثارها النصارى في شبهات حول المرأة، حول الإسلام، حول حتى في خصوصيات الدين، حتى له أشياء عجيبة نفسية، نفسية شرك القبور، يتكلم عن النفسية عند مشرك القبور، ويتكلم يصبر علامات الساعة، عندما تكلم في علامات الساعة كتابه علامات الساعة، هذا علامات الساعة أعجوبة علامات الساعة، لا بد أن تكرر الكتاب عدة مرات حتى تفهم. عندما ترعى ذئاب الغنم هو من جزئين، الجزء الأول عندما صدر هذا هو شو اشتهر عندما ترعى ذئاب الغنم، هذا هو الأمة كانت من قبل شبهها بهذا الراعي الذي يرعى غنمه خشية أن يفترسها الذئب أو يعتدي عليها ويقترب منها، فيقول فما بالنا الذئب صار راعيا، الذئب هو الذي يحرس الغنم. تخيل عندما الذئب يحرس الغنم ماذا تتوقع؟ ذئاب يحكموننا يفترسوننا وهم الذين يقدموننا يفترسوننا ويدعون غيرهم، يعني الذئب عندما يشبع يدعي تعالوا يا ذئاب أمريكا ويا ذئاب بريطانيا ويا ذئاب فرنسا شاركونا في غنيمة هذه الأمة كلها، كلوا معي شاركوني أنني شبعت، حتى إن الذئاب صاروا ذئابا على الذئب أيضا تكاتلوا عليه. هذا اقرأوا يا شباب هذه الكتب وهذه المقالات الرائعة التي سطرها رجل بعصارة دماغه بعصارته، هذا الرجل لم تلده فضائية مدغدغة لمشاعر، بل ولد من رحم المحن ورحم السجون والمطاردة والمعتقلات، ولدت أفكاره من هم هذه الأمة، لذلك لامست شغاف الشباب ولامست شغاف الشيوخ، حبه الجميع، أحبوه رغم أنه ضيق عليه ولم يشهروه ولم يشتهر بين الناس، لكن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يرفع اسمه وإلا أن يحصحص الحق. الحمد لله الآن نحن في لندن نتكلم عن هذا الشيخ وفاء وعرفانا الذي حرم ولم ينصره حتى أقرانه ولا أنصاره لم ينصروه، والآن نحن نتكلم وفاء، وهذه لبنة ندعو الدعاة والمشايخ أن يبينوا لهؤلاء الشباب إذا كان هناك من الشيوخ من لطخوا سيرتهم ومن رجعوا القهقرة وباعوا دينهم، وما أكثرهم للأسف الشديد في زماننا. كنا نعد شيوخا من المحترمين ومن أهل الحق، فإذا بهم يخيبوا ظننا بهم، وإذا بهم يدخلون في دين الملك، وإذا بهم يدخلون في دين العسكر، وإذا بهم يزينون الباطل، وإذا بهم يدخلون في مجالس الشرك والعياذ بالله، وإذا بهم يكونون ألعوبة حتى أضحكوا علينا الأمم. لكن الشيخ رفاع سرور وكوكبة من العلماء الأمة لا يزالون ثابتين على الحق بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم شيعنا جسمنا هذا الشيخ العلم العلامة المجاهد رفاع سرور، شيعنا جسده، لكن ستظل كلماته حية ككلمات أستاذه الشهيد سيد قطب، ستظل حية تنير الدرب لهذه الأجيال القادمة بإذن الله. سيأتي يوم يا شيخ رفاعي يا طيف روحك، سيأتي يوم بإذن الله وستعود الأمور إلى نصابها، وستفر الذئاب إلى الفيافي مذعورة هائمة خائفة هالكة، وتعود الغنم والشياه راعية في مراعيها مطمئنة في مراتعها. ستعود بإذن الله بعز عزيز أو بذل ذليل. نعم حرمنا منه، نعم حرمنا من هذا أن نستمتع ونمتع بعلم وأفكار هذا. حتى قال لي قائل وهو يعزيني ويقول سبحان الله، فلان لا يزال حيا وفلان هو من أهل الباطل ومن المشايخ أيضا. قلت هكذا لا أقول كما قال الشاعر وكأن للموت في خيارنا ترة ثأرا والعياذ بالله، لا نقول إلا ما يرضي الرب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم للموت، إذا كنت ترى أن للموت ترة في خيارنا، يعني كأنه صار في خيارنا يحرمنا منهم، فخالق الموت هو الرب، هو الله الذي يصطفيه، هو ليس بعزيز عند ربه. ولكنني أذكره كما قال الآخر أيضا، يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكره أجلهم فتطول. هذا هو الذي يشفي صدورنا. نعم لأننا نقبل على الموت، ولذلك يصطفي الموت ويصطفي الله سبحانه وتعالى بالموت خيارنا. تجد الشباب والخيار، وتجد أهل الباطل يعمرون، يعمرون كثيرا. الذي يعمر من أهل الحق لا تجده يعمر كثيرا، قلة من الذين يعمرون من أهل الحق. أما دائما أهل الحق دائما تسمع أخبار هذا مات، هذا قتل، هذا انتهى، يعني دائما نشيع هؤلاء الأخيار. لماذا؟ حتى لا تتعلق الأنفس بهؤلاء الأخيار ويعلموا وتتعلي كي يتعلقوا برب هؤلاء الأخيار. لو كانت الأنفس تتعلق بخير أو بخير أو بالأخيار لتعلقت الأنفس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض الله رسوله واستمر الإسلام ولم يموت. لو مات الإسلام بموت عزيز لمات بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يسلينا، نسلي أنفسنا، لو مات الإسلام بموت عزيز لمات بهازم المرتدين ومؤسس دولة الإسلام أبي بكر. لو مات الإسلام بموت عزيز لمات بموت مرسي العدل النموذج العدل في العالم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لو مات الإسلام بموت عزيز لمات بموت هؤلاء الخلفاء جميعا، عثمان وعلي والمبشرين بالجنة والسلاطين العظام الذين سطروا صحائف من ضياء وفتحوا بلاد الدنيا وبددوا هذه الظلمات وأطفأوا نيران الكفر والشرك. لمات الإسلام بموتهم، لكن الإسلام سيبقى بإذن الله بضمان الله، سيدخل الإسلام في بيت كل حضر ومضر، بعز عزيز أو بذل ذليل، لا لن يموت الإسلام بموت الشيخ رفاع سرور ولا غيره. نعم الزمان لا يجود بأمثال هؤلاء إلا نادرا، لكن للكون ربا وللدين رب سيحمي دينه ويحمي شريعته، وسيولد جيل في رحم الزمان، هذا الجيل هو الذي يحمل الراية، وهذا الجيل الذي سيحكم بما أنزل الله ويوصل هذه الراية ويسلمها إلى عيسى بن مريم عليه السلام حتى تقوم الساعة. لا تزال عصابة من أمتي، وهذه العصابة لا تزالت قائمة، عصابة من المجاهدين وهم يجاهدون والحمد لله في بقاع الأرض، في الشيشان وأفغانستان وفي كل بقاع الأرض وفلسطين والصومال وغيرها. وهناك عصابة من العلماء وعصابة من أهل الحق، وهم هؤلاء الذين يشحنون ويحرضون الأمة ويوصلونها يعدلون بوصلتها، كالشيخ رفاع سرور كان يعدل بوصلة الأمة. إذا انحرفت هذه الاتجاهات أو هذه الأفكار، هناك من يعدل هذه البوصلة. فالشيخ رفاع سرور يحتاج إلى خطبة وخطبة وخطبة، ولكن نقدمها لهؤلاء الشباب تعزية وتسلية لهم أيضا بأن يعيدوا قراءة كتبه ليعلموا نبغه ونبل أفكاره وعبقريته، وأنه علم من أعلام هذا الزمان، ولكن للأسف الشديد لم يشر إليه إلا قلة من الأوفياء له. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسكنه فسيح جناته. اللهم رب الناس، إنا نشهدك بأن عبدك الشيخ رفاع سرور قد أدى الأمانة وصبر فلم يتراجع ولم يدخل في دين المتراجعين. اللهم إنا نشهدك أنه بلغ الحق الذي يعتقده. نشهدك يا رب أنه ما فرط وما قصر في حق هذه النصح لهذه الأمة. اللهم إنا نشهد أن عبدك الشيخ رفاع سرور ظلم وسجن وعذب وأوذي في سبيلك، ونشهد أنه ذب عن حياض دينك يا رب. اللهم إنا نتوسل إليك بأعماله الصالحة، نتوسل إليك بأعمالنا وأعماله الصالحة أن تغفر له وأن تسكنه الفردوس الأعلى. اللهم ألهم أهله الصبر والسلوان يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وألحقنا به يا رب العالمين وأنت راض عنا. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أحسن خلاصنا. اللهم إنا نتوسل إليك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان وفي الشيشان وفي العراق وفلسطين والصومال وفي سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا جبار ويا منتقم. اللهم أرنا عجائب قدرتك في طواغيت العرب والعجم. اللهم حرر بلاد الإسلام والمسلمين من طواغيت العرب والعجم. اللهم فك أسرى إخواننا الماسورين، اجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. اللهم أمين. وأقم الصلاة. الله.